فرفع القدح الماء في وسط النهار وشرب، لان الرحله طويله مئات الكيلومترات في الصحراء، حتى يبين للناس ان الافطار جائز. في بعض الناس متحرقين صمموا على الافطار، يبدو ان الشمس ساخنه فوقع على الارض، فضل لهم اخوانهم بقطعه قماش او غيره، قالوا يسال ما هذا، من هؤلاء؟ قال قوم يا رسول الله يعني اكملوا صيامهم يعني اصابتهم حراره الشمس. قال هم العصاه هم العصاه هم العصاه. اذا القضيه ايش؟ مش فادلك الزياده في كل شيء، حتى في العباده تقول ايه؟ وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. الناس ما شاء الله في رمضان تجيلها همه عجيبه، داخل المسجد في الفجر ما فيش مكان للعدد، وننظر وجوه غريبه، منين ده؟ والزجاج الناس، وده الشارع اللي ورانا، وده الله، وما دول كانوا فين؟ دول اسمهم عباد رمضان. عباد رمضان مش عباد الرحمن. عباد رمضان ده واخد رخصه مؤقته تزول بزوال المؤثر. في علم الطبيعه والفيزياء يقول ان في اجهزه او في اشياء تزول بزوال المؤثر، يعني ال معذره الشاحن او السلك الواصل الى مصدر الكهرباء طالما هو واصل الجهاز يشتغل. لو سحبنا هذا البتاع ده من مكانه توقف الجهاز، يبقى ده يزول ايه؟ يزول بزوال المؤثر. احنا مش عايزين يزول بزوال المؤثر، احنا عايزين مؤثر مستمر، عايزين مسلم من عباد الرحمن مش من عباد رمضان. لا، انا عايزك عابد لله على طول. طيب تعالى للانفاق. ايه حد الاسراف؟ ناس تسال يعني ايه حد الاسراف؟ واحد يسال سؤال يقول له والله فلان اعرفه عنده مليارات، راح اشترى سياره مش عارف بكام مليون، ده مسرف يا سيدنا الشيخ. احنا دخلنا في موضوع استثنائي، مش كل الناس عندها مليارات، هم كلهم كم واحد؟ اليوم احساء الله يعينهم على ما هم عليه، بس يتخرجوا ويسلموا ان كانوا مسلمين زكاه مالهم ويتصدقوا على خلق الله ويحطوا الامور في نصابها، وايضا لا يستغل المال في ظلم الناس ولا في ظلم العاملين عنده. لا بالعكس، نعم المال الصالح للعبد الصالح. الاسلام لم يخاطب الاغنياء دون الفقراء، ولم يخاطب الفقراء دون الاغنياء، ولا هو دين للاغنياء ولا دين الدين للعالمين. للعالمين غنيهم وفقيرهم، اللي عنده مليارات واللي لا يملك يعني فلسات، كل ده نزل الدين له، حتى يرى الله شكر الغني وفقر وصبر الفقير. هكذا هكذا. طيب تعالى لحد الايه؟ لحد الاسراف. انا دخلي مثلا 5 مثلا 10، انفق كل شهر 15 يبقى انا ايه؟ مسرف. انفق كل شهر 12 ايضا مسرف. طب واحد دخله 100 وينفق 90، شوف بيدخله 100,000 ينفق منها 90، وانا انفق 12,000، انا احكم على ابو 12,000 بالاسراف، واحكم على ابو 90,000 انه مش مسرف. ليه؟ ينفق في حدود طاقته، في حدود طاقته. ليه تلاقي اغلب المسلمين مستبدلين من المصارف؟ لانه عايز يعيش معيشه فوق طاقته. انت دخلك 10 تروح تستدين يبقى عليك 100,000، يجي ايه؟ يتراكم عليك الفوائد والربا والبلاوي، ويجي يحجز عليك ويحجز على سيارتك ويحجز على بيتك ويضعك على القوائم ويمنعك من السفر. طب بالله عليك يعني ما الذي استفدته انت؟ هي منظره؟ ولازم تعمل منظره تركب اخر موديل وتمسك في يدك اخر محمول وفي ساعه في يدك في الساعه، منظره كذابه. احنا العرب عندنا حب المنظره دي، نسال الله الشفاء، ده مرض مرض. ده راجل عنده لا يملك الا سبحان الله يعني بتاع سيارة تمشي خطوتين وتتعثر 5 خطوات، ورغم ذلك معاه كذا وعنده كذا. يا أخي عيش على قدرك، إياك وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء؟ قال أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. طيب المسرف هذا، المسرف سبحان الله يعني المبذر، والمبذر يعني ليه غير ربنا؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اخوان الاسلام، الشيطان سفيه، ومن سفاهة الشيطان انه رفض السجود لآدم لكبره ولظنه انه اعقل وافضل واجمل واكبر واقوى واخير. ما هي السفاهة جاي من هنا، ان فالسفيه في الانفاق كالسفيه في الكلام البذيء، كالسفيه في العمل الفاسد، كالسفيه في الاغراض بالمجتمع، كل هذا سفهاء سبحان الله. وبص في التصرف، طيب تجد واحد مثلا يعني يعني رب العباد سبحانه وتعالى ايه يعني يعني اعطاه. انا لما ربنا اعطاني المال اعمل به ايه؟ اجعل هذا المال لاسعاد اولادي ان يكون من مال الحلال، لان الاساس في القضيه ان اتي به من حلال وانفقه في حلال، تلك القضيه ان يكون من حلال وينفق في حلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، نحن نتحدث عن الذين يعني يعيشون حياتهم حياة وسطية في هذا الدين الوسط العظيم. يعني الله عز وجل في الإنفاق جعلنا لا يحب لنا أن نكون مبذرين ولا أن نكون بخلاء. المبذر إنسان يأتي بالحسرة عليه وعلى أبنائه ومن يعولهم، والآخر المقتر ده نكت في البيت. شوف البخيل ده والعياذ بالله لا تعاشره ولا تصاهره ولا تستع منه ولا تبيعه. الله يرضى عنك نصيحة أب لك ولها وله، يعني للأولاد والبنات والأزواج والزوجات، أقول كلام أب حنون على أبنائه من المشاهدين والمشاهدات. البخيل إياك أن تتعامل معه أو أن تصاهره أو تتاجر معه، يبيعك بفلس بمليم بدرهم. ليه؟ لأنه بخيل عنده ماله ده، يعني هي حياته. مش في ناس اتخذ الهه هواه؟ في ناس اتخذ درهمه ودولاره هواه. مصيبه عنده المال ده، يعني لان المال ما ذكر في شيء الا بشر. كلمه مال ماله مال، لانه سمي مال ليه؟ لانه مال بالناس عن جده الصواب، مال بالناس عن الحق. انا حبيبك وانت حبيبي، اول ما نتعامل بالمال ويعني تظن ان انا ظلمتك في جنيه او دولار او دينار، الله اكبر، انقذ عدوا ولك اني والعياذ بالله يعني ستنظر اليك اننا عدو وصفت المقدسات وارض فلسطين. ليه؟ الا شوف قال له عض قلبي ولا تعض رغيفي، الا موضوع المال ده عند الناس صعب. فالبخيل انسان يعني ليس في قيم الاسلام، والمسلم ما يكونش بخيل ابدا. والبخيل حتى قبل الاسلام كانت صفه مرذوله ومذمومه عند العربي. العربي لا يحب ابدا البخيل ابدا، سبحان الله. ودايما شوف كما قلنا في حلقه سابقه، ليس هناك بخيل بالمال وكريم في بقيه الامور، بخيل في كل شيء، بخيل في اي خير يعود به على الناس. اذا وصله الدرهم او الدينار ادخله في جيبه او في كيس نقوده او في خزنته او حسابه، ويقول له لقد تعبت من التنقل بين ايدي كثيره، وها قد وصلت الى المستقر والمستودع، ادخل فلن ترى النور مره اخرى. البخيل ده والعياذ بالله لو جاءه يعقوب بقميص يوسف الممزق ومعه الانبياء ضمناء لكي يستعير من البخيل ابره، والانبياء يضمنون للبخيل ان تعاد اليه ابرته، لقال مالي ومال يوسف، انا مش دعوه، ابرتي في جيبي او في حوزتي ما اعطيها لحد ولا كان. فهذه البخل ده، وافخر الناس من يبخل بالسلام. في واحد سلم عليك وقال اهلا، السلام عليك يا فلان، مرحبا، لا حول ولا قوه الا بالله. وتتكبر على الناس ليه؟ يخرج بالسلام. حتى الناس العام يقول لك يا اخي ده السلام لله. وكان ابن مسعود يقول يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون سلامي. فزي ابن مسعود قال لان الذي يرد هو الله رب العالمين. طبعا طبعا يرد ما هو خير منه. الله، وتقول انت عملت السلام ليه؟ هذا نوع من البخل. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا، حتى اذا انفقوا في العواطف مش انفقوا في المال بس، لا، نفقة العاطفة. احيانا تغدق على ولد عاطفة غير طبيعية، بعد الولد يطلع عاق والعياذ بالله، مدلل غير حنون على اخوته، اول ما يتزوج ينقلب عليه، يبقى ايه؟ تبع حزب الزوجة،